أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكة هي ما ندعوها عرفا اليوم ماذا؟ الغويشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله والحديث حسن، وقد حسنه الترمذي وهو في المسند وكذا رواه النسائي. ووجه الدلالة منه ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لها أو أقرها على اتخاذ السوارين من الذهب وما أنكر عليها، ولو كان السوار محرما لبسه لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما سأل عنه الزكاة. يبقى إذن هذا هو الدليل، أنه رأى في يد المرأة مسكتين غليظتين من ذهب، فما سألها عن السوار، فلو كان محرما لقال لها: لا تلبسي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر ماذا؟ لا يقر الصحابة على فعل ماذا؟ حرام، لما أوجب الله عليه أن يبين للناس خير ما يعلمه لهم وشر ما يعلمه لهم، وألا يترك أمرا يهديهم إلى الجنة والسبيل إلا يعلمه لهم، ولا يترك أمرا يكون سبيلا إلى النار إلا وحذرهم منه. فكيف يقرها على محرم صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن ننتقل للجواب عن هذا الإشكال، هنا لابد أن أقول شيئا أو أشياء، نقول فوائد عارضة، واعذروني في هذا فإن الشيء بشيء أذكر. الأول: فيه وجوب الزكاة في الحلي على خلاف من لا يرى وجوب الزكاة في ماذا؟ في الحلي. فإذا امتلكت المرأة حليا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال: أتؤدين زكاة هذا؟ بما يدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة بغير اعتبار هل هو متخذ للزينة أم أنه متخذ للإدخار ومتخذ للإدقار. ثانيا: فيه مشروعية التزين ولو بالغالي والنفيس من غير كراهة. يبقى يمكن الإنسان أن يتزين بالشيء ماذا؟ الغالي والنفيس، فلا يكره هذا ولا ينافي هذا أمر الله تبارك وتعالى بعدم الإسراف أو التبذير، فإن الإسراف أمر نسبي والتبذير لا يكون إلا في المحرم. ثالثا، فيه شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع شدة الإنكار، إذا وجدت منكرا يشرع أن تشتد حينا في الإنكار، هذا على غير عادته لأنه كان دائما رفيقا. يعني شوف الصحابي قال له تأذن لي في الزنا؟ قال أترضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ فكانت عادته الرفق، سنته الرفق، إلا أنه ها هنا اشتد بما دل على ما إيه؟ على مشروعية الإيه؟ الشدة في الإنكار. رابعا، فيه أن تحريم الذهب تحريم شديد، لأنه أنكر إنكارا شديدا، وهذا مما يقوي الأصل الذي ذكرناه في الدرس الماضي من أن الأصل في الذهب ماذا؟ التحريم، وإنما أبيح للحاجة. خامسا، فيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المرأة أول ما قيل لها أتؤدين زكاة هذا ماذا فعلت؟ خلعته. ما في شدة ورع الصحابة. سادسا، فيه مبادرة الصحابة إلى فعل الخيرات. سابعا، فيه أن الرجل الفاضل قد يفوت عليه من العلم ولا يقدح هذا في فضله وجنبه، فليس من شرط العالم أن يكون عالما بكل علم. شوفوا، هي صحابية لكن خفي عليها ماذا؟ وجوب الزكاة في الذهب، واضح. فألقتهما وقالتهما لله وماذا؟ ولرسوله. نعود إلى الجواب بقى. الجماعة الذين قالوا هذا يدل على الإباحة لأنه لم ينكر عليها أنها اتخذت مسكتين من الذهب، فلو كان المحلق مباحا محرما لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت على منكر وحرام، ولا كان يجب عليه أن يحذرها شر ذلك غير أنه سكت. وما يسكت صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشرع لبس المحلق من الذهب، هكذا قال. فتعالى نجيب على هذا الحديث. يلا، من عنده منكم من الجواب على من قال بالإباحة؟ يلا تفضل. أنه صلى الله عليه وسلم إنما عتب عليها فيما اتخذت من الذهب، ها هنا عتب عليها في الأمر الأشد، وهذا من فقه الإنكار أن تنكر الأمر الإيه؟ الأشد الأغلظ تاركا الأمر الأخف الإيه؟ الأدنى. يعني لو رأيت رجلا لا يصلي ويشرب الدخان، هل من الفقه أن تقول له يا أخي أنت تشرب الدخان وتسيب الصلاة؟ هل من الفقه تقول له ده انت ما بتصليش وكمان بتشرب دخان؟ انه يستوحش اذا جمعت عليه ماذا؟ امرين منكرين، صحيح. وليس من الفقه ان تنكر عليه الامر الادنى، لان الظن بمن يصلي ان الله تعالى يوفقه ويتوب عليه بماذا؟ من سائر المعاصي، وعلى قدر ما يقيم الصلاة على قدر ماذا؟ ما يتوب الله عليه من المعاصي والذنوب، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والإيه؟ والبغي. فيبقى إنكاره هنا كان على الأمر الإيه؟ الأشد الأغلظ، فترك الأمر الأخف الأدنى لانشغاله بالأمر الأعظم. وهذا دين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك واجبا حينا لانشغاله بواجب إيه؟ بواجب أعلى، صحيح؟ كما ترك صيام عرفة وهو صيام مستحب جدا، لانشغاله في يوم عرفة بماذا؟ بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. كما ترك صلاة الجماعة حينا لانشغاله بأمر أشد وأعظم، وهو الإصلاح ما بين من متخاصمين، لما في الحديث الصحيح ذهب الإصلاح ما بين الناس قد حصلت بينهم خصومة. يبقى لم يجمع عليها نهيين، لم يجمع عليها نهيين، ولم ينكر عليها إنكارين، لأنها تستوحش، فبدأ بالأمر الأعلى. يبقى هذا أول الجواب. الجواب الثاني طيب، ما هو بس ليه احنا بنتكلم في انه لم ينكر عليها، مش انها تعلم او لا تعلم، انه حدث انها خلعتهم خلاص انتهى الموضوع، فلم يرد هناك معنى للمنكر الثاني. ليه؟ لان المرأة خلعتهما، صحيح، فلم يعد هناك معنى للانكار. كما لو جئت تقول انت الذي كنت تقول باستحباب كذا وكذا وكذا، اقول يا اخي انا رجعت عن هذا القول وصرت بعده أقول بماذا؟ بالوجوب. تقول لكن الاستحباب يا أخي أنا رجعت عنه، فلم يصبح هناك معنى لليه؟ للإنكار، طالما أننا رجعت عنه. فهي ألقت اليه المسكتين وقالت هما لله ولرسوله، فإنكار عليها وخلع المسكتين هذا خلاص يعني أنها وجود هذا اليه هذا النهي فعليه، فلم يرد الإنكار، لأن الإنكار قد زال ماذا؟ سببه. وهذا الجواب الثاني. نعم شيخنا، ممكن نقول إن ليس كونهما مسكتين أنهما محلقتان تحلقا تاما، هذا فعلا وجه، ولكنه نقول بأنه ضعيف، لأن فعلا مسكتان، من قال أن المسكتان كانتا حلقتين؟ واخد بالك، من قال أنهما كان حلقتين؟ يعني هذا وجه برضو وإن كان ضعيفا، ولكن طبعا يرد في تمام رواية قال يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، لكن وجه فعلا ضعيف. أحسن، في وجه خفي، لأن عقوبة من لا يؤدي الزكاة أن تكوى بها جنبه وزار وكذا، ولكن لما قال أيسورك الله أيسرك أن يسورك الله، هذه العقوبة واردة فين؟ في اتخاذ المحلق، وكأنما أنكر المحلق أيضا ضمنا بما قال أيسرك أن يسورك الله بسورين من نار، لأن معنى حديث الذهب المحلق من أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. نعم لا لا لا لا، هما غليظتان لا تهدم، ها لا تهدم مصرا لتبني اصلا، صحيح، لا تطب زكاما فتحدث جزاما، لان هذا الحديث عندنا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي. فاذا كنت تريد ان تؤصل المسألة التي معنا تبني لها فتهدم مسألة هي اكبر منها، لا، إنما ينبغي أن ينتظم فقهك في غرضات ويسير فقهك في طريق واحد. نعم يا أحمد، ممكن يا شيخنا نقول إن هذا الحديث كان قبل التحريم؟ هذا جيد، ولكن كيف تقول كان قبل التحريم؟ دلني على أنه لماذا كان قبل التحريم. وإذا ما قاله الشيخ الألباني، وهي هذه هي إحدى ذهبيات الشيخ الألباني في هذه المسألة الذهبية فعلا، أن الشيخ الألباني استدل بآثار، هذه الآثار تثبت أن تحريم الذهب تأخر جدا إلى السنة التاسعة، بل وإلى قريب من السنة العاشرة. ليه؟ لأنه جاء برواية أن المسورة ابن مخرمة يروي عن أبيه مخرمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه حلة من دباج أزرارها من ذهب، فقال الشيخ الألباني وهذه فعلا لا تخرج إلا من ألباني. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومخرم إنما آمن عام الفتح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد أن أسلم، يعني عام ماذا؟ الوفود، فأعطاه هذه الحلة في عام الوفود في العام التاسع، بما يدل على أن تحريم الذهب تأخر وتحريم المحلق منه تأخر عنه، فيحتمل أن يكون هذا قبل ماذا؟ قبل التحريم، وهذا الاحتمال قوي، لأن الله بدأ أولا في الذهب بأشياء. أولا بدأ بوجوب الزكاة فيه، ثم سن بتحريمه على من؟ على الذكور، ولم يكن محرما على الذكور، ثم جاء بعد ذلك تحريم المحلق منه، ثم جاء بعد ذلك الورع عنه كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع أهله ماذا؟ الذهب ويتورع، وكان يدلهما على خير من ذلك، وهو اتخاذ الفضة المعصفرة، يعني تأتي بخواتيم من الفضة ثم تصبغها بالمعصفر فتكون بلون ماذا؟ بلون الذهب، وكلما ابيض لونها، يعني اللي هي الفضة المطلية، ما هذه يشرع اتخاذها، تمام؟ فإذا هذا فيه أن الذهب تحريمه كان على درجات، ومن هنا سنذكر هذه الفائدة معنا، لأن فائدة عزيزة جدا جدا، بل هذه الفائدة أقول مؤثرة جدا في توجه المسألة إلى القول بالمنع والتحريم، لأن كثيرا من الأدلة التي جاء فيها ذكر الإباحة جاءت معها قرينة أنها كانت قبل الإيه؟ قبل المنع وماذا؟ وقبل التحريم. وهذا كلام رائع من الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فعلا حسنة هذا الزمان هذا الرجل، حسنة هذا الزمان، وأقول هو منة الله سبحانه وتعالى على طلبة العلم حقا في هذا الزمان، وأقول لم ينصف زمانه، وسيأتي الزمان الذي سينصف فيه الشيخ الألباني ويوضع جنبا إلى جنب أمثال الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وأمثالهما رحمة الله على الجميع. نعم. طيب أول جوابك. ممكن أقول يا شيخ أن الذنب واحد يوم القيامة وهو السواب من النار، فلم يكن الناس داعي لذكر. يعني تقول إنه كنا بالأول عن الثاني، هذا يعني ذكرنا آنف. طب اسمعوا الجواب مني بارك الله فيك. الأول لكن يبدو أنكم ما تعاملتم مع شيء مهم جدا، لما تيجي تتعامل مع دليل أنت تعاملت معه، أولا هل هو صحيح ولا لا، هل هو صريح ولا لا، توجيهه. طيب ما ذكرتش وجه معارضته، ما تقول وعارضه دليل آخر، يبقى تقوم بعملية نظر فين؟ في الأدلة، هل المعارض أقوى ولا هذا الدليل أقوى؟ وهنا سنتكلم عن عن معارضته بأدلة المنع كما سيأتي معنا. يمكن أحمد فقط هو الذي يعني تكلم عن مسألة المعارضة لما ذكر أن هذا كان قبل المنع والتحريم. نقول أولا، قلت جوابه أولا، إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأول الأولى والأشد، ألا وهو عدم إخراج الزكاة، وهذا من فقه الإنكار. فقه الإنكار أولا أن يبدأ بالأمر الإيه؟ شوف زي مثلا سيدنا معاذ قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم إلى آخر الحديث. فمن فقه الإنكار أن تبدأ بالأمر الإيه؟ الأعظم والأشد، هذا أولا، خد بالك. ثانيا من فقه الإنكار، ومن فقه الإنكار أن لا يجمع على المخالف إنكارين فيستوحش، خاصة وهي امرأة، ويتأكد هذا أنها لا تعلم، والظن بمن لا يعلم بوجوب الزكاة لا يعلم بمنع الإيه؟ بمنع المحلق من الذهب، واخد بالك. فهذا من فقه الإنكار ألا تجمع على المخالف إنكارين ونهيين لأنه قد إيه؟ قد يستوحش، واخد بالك؟ وثانيا أنك تبدأ بالأمر الإيه؟ بالأمر الأعظم تبدأ به أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجمع على المرأة نهيين، لما يظهر أنها حديثة عهد بإسلام. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، فيه إشارة ضمنية إلى منع المحلق، لأن مثل هذه العقوبة تترتب على لبس المحلق ما هو ظاهر. رابعا أن المرأة ألقت المسكتين بما به ذهاب سبب الإنكار، فلم يكن هناك معنى لإنكار اتخاذ المرأة المحلق. قد يشكل وماذا بعد؟ طب ما هي اتخذت اليوم ولا تعلم، يبقى بعد تعمل ايه؟ ممكن تتخذ المحلق على شرط ان تؤدي الزكاة فيه. نقول لا، هذا بعيد، لان الذي القى المسكتين هكذا الظاهر انه هو ايه؟ لا يقترب من الذهب بعد اي قربان، خد بالك، لانها القت الايه؟ المسكتين القاء، وقالت هما لله ولرسوله. الظاهر ان مثل هذه ايه؟ لا يمكن ان تقترب من ماذا؟ من الذهب بعد، سواء كان محلقا او غير محلق. خامسا ليس صريحا في المنع الاحتمال ان يكون ذلك قبل المنع والتحريم، لأن تحريم الذهب قد تأخر جدا إلى السنة التاسعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مخرمة ديباجا فيه أزرار من ذهب. وإنما أسلم مخرمة عام الفتح، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم حمك الله سنة 90. يبقى هذا الجواب رقم كم؟ الجواب السادس. وهناك احتمال ضعيف أن المسكتين ليس من المحلق، سابعا أن معارضه مقدم عليه أنه حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. ثامنا أن المعارض أقوى منه، لأن التحريم منصوص عليه نصا أو قولا، بينما المبيح فهو من السنة التقريرية إنه رآها فسكت، لكن التحريم قال فليسوره سوارين من ذهب. وإذا تعارض منصوص عليه قولا ومبيح، هذا المبيح جاء بسنة تقريرية، قدم القول على الايه؟ لأننا نحن بنرتب السنة، السنة القولية أعلى من السنة الفعلية، والفعلية أعلى من السنة الايه؟ التقريرية، لأن إقراره قد لا يكون أنه مباح، إقراره قد أنه لا يرى الوقت وقتا للإيه؟ للإنكار، صحيح؟ لأنه قد ينكر، وده من فقه المنكر. ممكن ترى إنسانا على منكر فلا تنكر عليه الساعة واللحظة، وقد تنكر عليه ماذا؟ بعد. واضح؟ يبقى نقول هذا كم؟ ثامنا، تاسعا. ما احنا ما قلناش ان هو ما انكرش، انما احنا قلنا لماذا لم ينكر. قد يحتمل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعين وقتا اخر، او عين وقتا اخر للانكار، هو اولى بالانكار. واضح؟ لان هذا من فقه المنكر. انا ممكن ارى انسانا على منكر فلا انهى الساعة، وهذا من فقه المنكر، وهو تعين وقت الايه. يبقى هذا كم؟ ثامنا، تاسعا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها المحلق الساعة لما يرجع الى مصلحة تقتضي تأخير البيان وتأجيل الإنكار، وهذا من فقه المنكر. أنت قد ترى رجلا على منكر وهو يسير مع صاحبه ومنكر شديد، لا تنكر عليه لاعتبار ماذا؟ الوقت، أنه مع صاحبه، فلو أنكرت عليه الساعة فقد يستوحش، وقد يجد في نفسه حرجا شديدا يمنعه من تلقي ما تقول. وهذا طلبة العلم من فقه الإنكار، متى يتعين الإنكار. واضح؟ ولذلك الإسلام ترك الناس على منكرات شديدة لم ينكرها عليه أول الأمر، صحيح ولا لا؟ كان الناس في قريش يشربون الخمر، كان الناس في قريش يتعاملون بالربا، هل الإسلام أول ما جاء فأنكر عليهم الخمر والربا؟ إنما تركهم وحالهم زمنا بعيدا. الربا لم تحرم إلا بعد قريب من 20 سنة تقريبا، بل أكثر، لأنها حرمت في سورة البقرة الربا تحريم التام، وسورة البقرة من أواخر سور القرآن الكريم نزولا، بل حرمت في آياتها الأخيرة، وهذه الآيات الأخيرة نزلت آخر ما نزلت من القرآن، وهي الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يشوف الربا حرم بعد كم سنة؟ بعد قريب من 20 سنة، وتركهم الإسلام في الربا سنوات طويلة. يبقى هناك تعين لوقت الإنكار، ممكن يحتمل أنه لم ينكر عليه الساعة لأن وقت الإنكار لم يتعين، ويؤكد هذا لأنه انشغل بإنكار أشد، وهو إنكارها ماذا؟ الإنكار عليها في أنها لا تؤدي زكاتها. يبقى هذا الوجه رقم كم؟ التاسع. الوجه العاشر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فلا يكون ذلك صريحا في جواز اتخاذ المحلق، فصارت دلالته فيها شيء من الاحتمال ولا يصار إلى محتمل متى وجد الصريح. طيب نأتي إلى الدليل رقم كم؟ هذه 10 وجوه. عندك جواب آخر؟ لا شيخنا، في نقطتين. أولا شيخنا، هو وجه آخر يشكل به، وهو شيخنا أن أمر الزكاة أمر معلوم ومحدد، بل هو من أركان الإسلام. فكيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة الأمر المعلوم ويخفي الأمر المخفي الذي هو زكاة الذهب المحلق؟ ماشي، هذا وجه. النقطة الثانية شيخ، دعنا نجيب عليه. محمد يقول إن مسألة وجوب الزكاة في الحلي أمر معلوم، فلم يكن ليترك الأمر الخفي عليها إنكارا وهو ماذا؟ المحلق، لينكر عليها الأمر ماذا؟ الأمر المعلوم الظاهر. يعني ما تنكر عليك في أمر ظاهر يعلمه كل الناس، إنما أنكر عليك في الأمر الخفي الذي قد يخفى عليك قل لا تعلم أن هذا محرم. طبعا هذا وجه. أقول لا، لأن وجوب الزكاة في الحلي ليس من الأمر المعلوم، بدليل أن الصحابة أنفسهم اختلفوا في ذلك، ومنهم من كان لا يرى الزكاة في الحلي. تمام. ثانيا، لأن وجوب الزكاة في الحلي ليس من الأمر المعلوم لسبب ما، لأن هناك شبهة قوية جدا عند من يتخذ الزكاة، عند من يتخذ الحلي، أن هذه الحلي ليست ادخارا ولا مالا لمكاسب ومغانم، والأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا فيما يسمى مالا. ما الذي يسمى مالا؟ هو العرضة لليه؟ للكسب وللنماء وكذا، صحيح، كأموال ليه؟ النبات، كالنبات، كالأغنام، كالأبقار. لكن الحلي قد لا يدخل بالفهم في معنى المال، لأنه ليس مكسبا ولا كسبا، واخد بالك، فقد يحتمل هذا أيضا، واخد بالك، أنه ليس من الأمر المعلوم. فقول محمد أنه من الأمر المعلوم هذا فيه نظر. وحتى لو سلمنا بأنه من الأمر المعلوم، مسألة الأمر المعلوم هذه مسألة نسبية، ما يكون معلوما لك قد لا يكون معلوما لي، صحيح ولا لا؟ فأنا أجهل القانون ما تعلم أنت، صحيح، أجهل القانون ما تعلم أنت، يبقى مش شرط أن يكون أمرا معلوما، خاصة وهي امرأة، والظن بالمرأة أنها إيه؟ أنها لا تعلم. هذا الأساس في المرأة أنها تعلم أو لا تعلم، ها؟ الأساس في المرأة أنها إيه؟ لا تعلم، بدليل انظر إلى فقيهات النساء، إذا وجدنا فقيها من النساء ففي مقابلها من؟ 1000 فقيه من الرجال، صحيح، 1000 فقيه من الرجال، خاصة وقد قلت أن هذه المرأة حديثة عهد به. ترى نكتب هذا، طب اكتب كده إشكال فرعي، وقد يشكل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينكر أمرا معلوما وهي الزكاة، ويترك أمرا خفيا وهو النهي عن المحلق. وهو النهي عن المحلق، وكان أولى به أن ينكر الإيه؟ الخفي ما لا ينكر المعلوم. هنجيب على هذا من وجوه. الأول، وإنما أنكر الأمر الأشد تارك الأمر الأخف، يبقى قاعدتنا أشد أعظم من قاعدتك. قاعدة محمد أن ينكر الأمر الإيه؟ المعلوم، ولا ينكر الخفي، ينكر الخفي تاركا المعلوم، لأنه إيه؟ حصلت به ماذا؟ حصلت الكفاية بإعلام الناس به. لكن أقول أنا عندي قاعدة في مقابلها، ينكر الأمر الأخف ولا الأشد؟ الأشد تحريما، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. تمام. والوعيد على ترك الزكاة أشد من الوعيد على اتخاذ المحلق. يعني شوف الآية، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أولا فبشرهم بعذاب أليم، ده أول شيء عذاب أليم، وبعدين عذاب آخر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، إلى آخر الآيات. وده غير العقوبات المرتبة في الدنيا، إن من لا يخرج الزكاة تؤخذ منه ماذا؟ قصرا، ويؤخذ منه شطر ماله. ده غير العقوبات المترتبة على منع الزكاة من منع القطر من السماء إلى آخره. يبقى إذن انشغل بالأمر الأولى وتاركا الأمر ليه؟ ثانيا، ولا نسلم أنه لم ينكر الأمر الخفي. من قال أنه لم ينكر؟ ما احنا قلنا أنه أنكر ضمنا لما قال لها يسورك، أي يسرك أن يسورك الله بسورين إيه؟ من نار. يبقى من قال أنه لم ينكر؟ احنا لا نسلم لمحمد أنه لم ينكر. ثالثا، وأين هذا الأمر الخفي في الحديث؟ فالأمر محتمل. من قال أن المسكتين كانتا من إيه؟ حلقتين. ما احنا ما لا نسلم أصلا أن الأمر الخفي موجود، إنما الأمر الخفي محتمل الإيه؟ الوجود. وأنا لا أنكر عليك في أمر محتمل الوجود، زي شوف لما جه وجدهما في آخر المسجد، ما قال لهمش لم تصلي معنا، انما احتمل ان هم صليا فعاد سريعا، واحتمل ان هم ايه لم يصليا فرع عملي عشان يتحقق من الامر. اصليتما معنا، يبقى الاول حنتحقق وبعد كده يرد الايه يرد العتاب، صحيح؟ يبقى اذا نحن لا نسلم ان النبي ان هذا الامر المخفي موجود اصلا. رابعا، وهذا الكلام مبني على قسمة مخفي خفي معلوم، على قسمة خفي وايه، ولا نسلم ان الزكاة كانت من الامر المعلوم للمرء لانها حديثة عهد باسلام، وفي ذا ظاهر انها حديثة عهد باسلام، واخد بالك؟ طب جبناها منين؟ لان الصحابة جلسوا زمنا بعيدا في فقر مدقع لا يملكون شيئا، وما دخل عليهم وما كسر المال الا فين؟ لذلك قال لهم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح ايه، وهذا كان في اخر ايام البعثة، فما اتخذنا الذهب وما كسر الذهب عندهم الا في اخر الايام، فلا نسلم بهذا لانها كانت حديثة عهد، وحديث العهد بالاسلام لا يعلم كثيرا او يخفى عليه ماذا كثير من احكام الايه الاسلام. خامسا، ولا نسلم بانه من الامر المعلوم لان الصحابة انفسهم قد اختلفوا فين، اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي، يبقى ما كان امرا معلوما. سادسا، وكونه معلوما او خفيا فهذه مسألة نسبية، لان ما تعلمه انت قد لا اعلمه ايه، قد لا اعلمه انا، والله لم يجعل علمه عند واحد من الناس، فقد يكون بينكم من هو في علم مسألة اعلم ماذا، اعلم من المتكلم الذي ماذا جلس هو بين يديه يعلمه المسألة، شرب حامل فقه لمن هو ايه افقه منه، وهذا موسى جلس بين يدي من وخفي عليه من امور علمها الخضر، صحيح؟ بينما الخضر كان يعلمها، يبقى المسألة فيها ايه نسبية، فلا نسلم لمحمد لان المسألة فيها نوع من الايه من النسبية. سابعا، ولا نسلم بانه كان من الامر المعلوم وجوب الزكاة يعني، لان هناك شبهة تدفع العلم، وهي شبهة ماذا؟ ان الحلي ليس مالا ولا ادخارا، هو الحلي مال ده هي متخذة ليه للزينة والجمال، فانتفع عنه معنى ليه معنى المال، بعكس ما تتخذه للتجارة، يبقى ده اسمه ايه مال، لانه عرضة للايه للمكاسب وللارباح، لكن هذه اتخذته للحلي فصار كالثياب التي تلبسها للزينة والجمال، صار مستهلكا كالاشياء التي تلبسها المرأة مستهلكة زينة وجمالا، فيبقى اذا هذا وجه انه ليس معلوما، خد بالك هذا الامر. عاشرا ولا كم؟ ثامنا، ولا نسلم بانه من الامر المعلوم لان وجوب الزكاة في الذهب وتحريم المحلق منه انما تأخر تشريعا وحكما، واخد بالك؟ بعد ان تفرق الصحابة فين في الامصار والبلاد، مما يجعله من الامر الايه الخفي لا المعلوم، واخد بالك؟ وزل شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل في الامور التي يتأخر تحريمها، كان ينادي فين في الصحابة، كما حصل في مسألة ان الله ورسوله ينهانيكم عن الحمر الايه الأهلية وعن متعة النساء وكذا، خاصة في الأمور التي أبيحت ثم إيه ثم حرمت. إذا كان ابن عباس يقول بحل المتعة، طب ليه ابن عباس؟ لأنه لم يعلم بالتحريم، لأن المتعة حرمت فأبيحت حرمت فأبيحت حتى ماذا حتى حرمت، وما حرمت المتعة إلا متى؟ إلا أخيرا. فابن عباس لم يكن سمع بماذا بالتحريم، فكان يقول بايه، وذلك لما استدل على بعض الصحابة بالحل بعض الصحابة ايه عتب عليه في ذلك. هذا لو سلمنا بانه صح عن ابن عباس انه اباحه، وهذا لو سلمنا بان ابن عباس اباحه مطلقا، يبقى قسمة محمد معلوم وخفي، تبين ماذا؟ تبين أن هذه القسمة قسمة ضيظة. هو اللي قال. قول النقطة الثانية. أقول يا شيخ مجد. إن هذا الأمر شيخنا خفي على عائشة رضي الله عنها. نعم. صحيح، هذا وجه. إذا كان السيدة فاطمة نفسها اتخذت هذا وعتب عليه، إذا كان الأمر خفي في أهل بيته، خفي على أهل بيته، فكيف لا يخفى على هذه المرأة؟ هذا فعلا جواب رائع من عندي. هو آخر الجواب، ويقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب. هات الجواب العاشر، خذ لا الجواب العاشر اكتبه. قلت وإذا خفي على أهل بيته كما مضى معنا في الأحاديث من تحريم المحلق من الذهب، فكيف لا يخفى ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من عن؟ يبقى هذه عشرة وجوه للمنع والتحريم، عشرة وجوه لليل الجواب عن عما قال محمد من الإشكال الذي تفرع عن الإشكال. هذا الإشكال الثاني. ومش إشكال الشيخانة، هو يرد نقطة أن هذا الحديث يعني يبعد أن يكون قبل تحريم الذهب المحلق. لماذا شيخانة؟ لما قلتم فضيلتكم من أن الصحابة لم يكسر فيهم الصراع إلا في آخر العهد النبوي. نعم. وهذا يدل أن أنه لم يكن يأتي التحريم بعد، لأن هذا يعني هذا الحديث كان في آخر العهد النبوي لما كان يعني الصحابة. نعم. فيبعد أن يكون هذا يعني قبل تحريم الذهب المحلق. طيب إشكال آخر، قول محمد ويبعد أن يكون هذا بعد تحريم المحلق من الذهب. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما كثر فيهم السراء والذهب إلا ماذا؟ إلا آخر أيام البعث. يبقى هذا الكلام مبني على فرضية أن الصحابة ما كثر فيهم الذهب والسراء إلا آخر أيام البعث، فتكون المرأة قد اتخذت المسكتين في آخر أيام الإسلام، يعني بعد ماذا؟ يعني كأن محمد يقول بأن هذا الحديث ناسخ، مش كده؟ لأدلة الايه؟ المنع والتحريم. هل نسلم له بالنسخ؟ طبعا هذا النقاش رائع ومثمر حق، وفعلا أنا يرضيني جدا من محمد ما شاء الله أنه يعني يعمل عقله وفق الضوابط الشرعية والأصول المعتبرة عند أهل العلم، وهذا شيء طيب. ولذا أقول هذا من بركة دراسة الفقه المقارن على طلبة العلم، أنه وسع مدارك العقل، وأنه ينمي قدرات العقل ويكسبهم ذكاء وفهما. ذلك ما تجد فقيها إلا وهو على ذكاء شديد بل حاد. والمثل في الشيخ ابن عثيمين والشافعي طبعا من قبله والإمام أبو حنيفة الذي كان إذا ذكر الذكاء ذكر من؟ أبو حنيفة، وكان على غاية من الذكاء، حاد الذكاء جدا. شيخ ابن عثيمين كذلك. فلما تجد فقيها إلا وتجد عنده صفات كده غريبة، يعني عنده يقظة، عنده سرعة بديهة، عنده تنبؤ، عنده إدراك، عنده فهم، عنده إلى آخره. وهذا من بركة دراسة العلوم الشرعية فعلا على طالب العلم. يعني شوف الشيخ ابن عثيمين، أنا ذكرت هذا لبعض إخوانكم مرة كده، قدموا إليه أكواب الزبادي في السحور في رمضان، فرفع كوبا فأخذ ينظر إلى إيه؟ إلى تاريخ الإنتاج والصلاحية، يقظ حتى فين؟ في هذا الأمر. ليه؟ لأن الظن أن في هذه الأيام، وهي أيام طبعا بيحصل فيها نوع من أنواع الإيه؟ يعني كثرة الطلب على هذا الطعام، فممكن يحصل نوع من أنواع التهاون والإيه؟ والتساهل في ان الناس يعني تاتي بايه بعلب قد انتهت صلاحيته، ومعروف ان الزبادي سريع الايه، سريع التلف، واخد بالك؟ خاصة الامر ممكن ما تكونش في هذه الايام بسبب كثرة الطلب، ان تكون الرقابة ايه على الاسواق اقل شوية بسبب الايه، كثرة الطلب. شوف الذكاء، سرعة اليقظة، يقظة، واخد بالك؟ يعني في امر حتى كايه كهذا. زي فعلا لما تيجي تنظر الى كلام اهل العلم مع بعضهم البعض، تيجي سبحان الله الجواب وسرعة الجواب والرد بينهما دليل على ايه، على ان الذهن حاضر ابدا، واستحضار الأدلة يدل على أن عقله يكاد يكون كآلة إيه، حاسوب تستحضر الأدلة بإيه، بسرعة، واخد بالك؟ وفعلا الشيخ ابن عثيمين لما كنت أناقشه في بعض المسائل، واخد بالك، كان عنده فعلا استحضار عجيب للأدلة، يعني وما تقول له قولا معترضا إلا وتجد الجواب سبحان الله. يقول مرة قلت له يا شيخ هذه منع الأحناف، قال هو منع الأحناف، أجازها الأحناف، قال منع الحنابلة، يعني يشوف سبحان الله الجواب رد برد وقول بقول. هذا من بركة تبع دراسة الفقه المقارن على طالب العلم. وما من علم شرعي، يعني بيدرس التفسير تجد ربنا بيرزقه طلاقة ايه، طلاقة لسان، اللي بيدرس الحديث تجد ربنا بيرزقه حافظة ايه قوية، واخد بالك؟ اللي بيدرس علم الأصول تجد عنده سبحان الله فهم، وعنده قدرة على الجدال والنظر والمناظرة، واخد بالك؟ ما من علم شرعي لو يعود أثر، بيدرس القرآن عموما سواء بقى التجويد والقراءات إلا وتجد عنده سبحان الله شدة في، يعني شدة في الحق وقوة، ذلك تجدها في أهل التجويد وفي مشايخنا الكبار، مشايخ التجويد تجد عندهم نوع من أنواع ليه، لأن القرآن كله قائم على ماذا؟ على الدقة ومراعاة الحروف و مخارج الحروف، فهو علم فيه أصلا إيه، في نوع من الشد، واخد بالك؟ وتجد سبحان الله، فما من علم تدرسه إلا ويعود على شخصك. فنعود إلى مسألتنا، محمد يقول لا، إحنا لا نسلم أن الذي تقولون هذا أنه كان تحريم المحلق كان بعد، وإنما نقول لا، كان قبل، لأن هذه المرأة لبست المسكتين وما أسري الصحابة إلا فين، في آخر الأيام، واخد بالك؟ لما كسرت الأموال وكذا في بعد عام الفتح إلى آخره. طيب، فعليه كأنه يقول بالنسخ من طرف إيه خفي، أن أدلتكم التي ذكرتم من تحريم المحلق هذا أولا، وأن الذي معنى هذا من عدم إنكاره على المرأة فكان ذلك آخرا، وهذا معناه أنه قد نسخ المنع والتحريم، فكان من تحريم المحلق بعد هو إباحته بحديث المسكتين. طيب، نقول أولا ولسنا نسلم، وإن كنا نسلم بأن ثراء الصحابة كان آخر أيام البعثة، لكن هذا لا يمنع من سراء الواحد منهم والعشرات، صحيح ان اكثر الصحابة اسروا او جل الصحابة اسروا في اخر ايام البعث، لكن هل هذا يمنع وجود سري بينهم قبل ذلك؟ ها؟ ثانيا، ولسنا نسلم ان من لبس مسكتين، ان من لبست مسكتين غليظتين من ذهب، ان هذا يعد نوعا من انواع الايه، السراء، بدليل تجد المرأة في أهل الصعيد اليوم لبسة كردان وخلخال وقاعدة في بيت منين؟ من الطين، صحيح ولا لا؟ طيب، هل هذا عنوان سراء؟ ما عنوان سراء؟ يعني هل تعتبر السيارة اليوم عنوان سراء الرجل؟ ما هو عنوان سراء الرجل؟ مش كل سيارة تعد عنوانا لسراء الرجل، يعني جت رجل يركب سيارة ممكن يجون جايبها بأقساط، يعني فعلا أنا كنت أركب مع رجل يركب سيارة ثمنها يفوق 100,000 جنيه، فمدن الكلام معايا وهو بيتكلم، قال لي أنا فقير يا مولانا، أنا فقير. ليه؟ لأن السيارة التي أركبها هذه ركبها بإيه؟ بدين، واخد بالك؟ بدين، يعني تكاد تجد سائق ميكروباص نازل من سيارة ثمنها في الأوراق ربع مليون إيه؟ ربع مليون جنيه في الأوراق، لكنها على الحقيقة إيه؟ مدين. يبقى كونها لبست المسكتين هذا لا يعني سراءها، واخد بالك؟ لأن من افترض أن المسكتين هما غاليتان الثمن، غالية الثمن، هذا الفرض برضو ما هوش إيه، ما هوش فرض قوي. ثالثا، ولو سلمنا أن هذا كان آخر أيام البعثة، فإن أحكام الذهب كلها كانت آخر أيام الإيه؟ البعثة، سواء وجوب الزكاة، سواء تحريم المحلق، سواء إباحة الذهب للنساء، كل ذلك كان في آخر أيام الإيه؟ طيب، فأصبحنا نفتقد التاريخ على الحقيقة. رابعا ولا خامسا، والقول بأن المحلق هو الناسخ أقوى. طب ليه أقوى؟ للتدرج. للتدرج. ثانيا، لأن المحلق فرع من أصل، الأصل ما ينسخش الفرع، الفرع هو اللي ينسخ الايه؟ الأصل. زي ما أقول كل الطلبة يكافئون، أجي بعد كده أنسخ هذا العموم وأقول ولن يكافئ إلا محمد، ما ينفعش. لكن أنفع بعد كده أقول إيه؟ إلا محمدا لن يكافئ. يبقى الفرع لا ينسخ الأصل، إنما الأصل هو الذي ينسخ الايه؟ استغفر الله، الأصل لا ينسخ الفرع. واضح؟ نقول سادسا، والقول بمنع المحلق هو الأخير بقرينة أن المرأة لم تكن تعلم وجوب الزكاة أصلا، يبقى كانت على قاعدة الأصل من حل الزاب وعدم وجود الزكاة فيه وعدم وجوب، يبقى كانت على قاعدة الأصل. ثامنا، والقول بأن تحريم المحلق تأخر بدليل أن أهل بيته ما كانوا يعلمون بتحريم المحلق. تاسعا، والقول بأن تحريم المحلق تأخر هو الحق، لأنه الخاص الذي يخرج عن العموم. خل بالك، الخاص الذي يخرج عن العموم هو الايه؟ هو الناسخ. واضح؟ وليس العموم هو الذي ينسخ الخصوص. هذا الوجه رقم كم؟ طيب، بقي الوجه الأخير عشان نجعلها 10 أخرى، والقول إنما هو من مجرد أو من النظر المجرد، هذا من النظر المجرد. إيه؟ حاضر سائق. والنظر المجرد لا ترد به دلالات النصوص. وضع خطأ. ماشي. لا ترد به دلالات الايه؟ النصوص. لا خلاص، لا بس. طيب، هنا بقى ننتقل الى الدليل رقم كم من أدلة الإباحة؟ مهلا بس، مهلا. الخامس ولا السادس؟ طيب، اكتب الدليل السادس ولكن نسمع. ماذا عندك أنت أولا؟ طبعا، الخاص الذي يخرج عن العموم، لأن احنا عندنا قاعدة شرعية، إذا تعارض دليلان، دليل عموم ودليل خصوص، يقدم ماذا؟ دليل خصوص، لأنه أقوى. خد بالك، دليل العموم يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، لكن دليل الخصوص لا يشمل إلا الخامس مثلا، فأيهما أولى؟ لا شك دليل الخصوص مقدم. ليه مقدم؟ لاحتمال أن العام إيه؟ يخص. واخد بالك؟ نعم. ما عندنا شيخنا، طب ما احنا ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها عن اتخاذ يتعلق بقرينة أنه قال وسورك الله بصورك. طيب ما احنا قلنا هذا لأن الحديث ما احنا هنا أنه احنا قلنا أن حصل النهي ضمنا دخلنا في الأول لكن ما قلنا في هذا الإشكال. الدليل السادس وهو ما أخرج الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات ما أخرج الإمام ابن سعد رضي الله رحمه الله في الطبقات عن امرأة أنس بن مالك رضي الله عنه عن امرأة أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أبو أمامة أوصى أبو أمامة بأمي وخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصي بهما وهذا من الشفاعة الايه الحسنة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام تقول الرواية فقدم عليه حلي على النبي حلي فيه ذهب ولؤلؤ فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ يقال له الرعاث يقال له الرعاث الرعاث دي عارف يعني ايه عارف الحلق لما بيلبس بيبقى فيه حاجة بتتدلى منه كده هي دي الرعاث اسمها الرعاث وهو ما يتدلى من الايه من القرط اللي بيعلق فين في القرط وهنتكلم عن معناه اللغوي لان ده مهم جدا في ضبط المسألة هل الرعاث هذا داخل في معنى المحلق ولا لا لان من قال ان الرعاث هو القرط نفسه فقال القرط محلق ومن قال لا الرعاث مش داخل في القرط ده الرعاث هو ما يتدلى من الايه من القرط فليس محلقا اصلا لانه مش حلقة ده بتبقى عاملة زي ايه الرعاث دي عارف اللي بيتدلى من الحلق الدلاية دي اللي بتبقى فيها فص والفص ده من حواليه ذهب فهو مش حلقة ده عامل زي ايه زي تستطيع ان تقول ياقوتة او تستطيع ان تقول مثلا لؤلؤة صغيرة كده واللؤلؤة دي فيها ايه يعني دلاية تتدلى من الايه من القرط هنتكلم عن معناها اللغوي دلوقتي المهم فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ يقال له الرعاث فحلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الرعاث فحلاهن يعني حل من أم زوجة أنس وخالتها فحلاهن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرعاث قالت فأدركته عند بعض أهلي فأخذته يعني أخذته فلبسته أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي الحديث ده فيه طريفة كده طريفة صعيدية وده طبعا بيلتقي مع سنة أهل الصعيد من إن الذهب يقول إلى من إلى البنات لأن الذي يظهر من النص إن هو إيه الذهب هذا لم يورث وإنما انتقل إلى النساء إيه خاصة لأن قالت أدركته عند بعض إيه أهل ولكن طبعا هذا فيه نظر هذا فيه نظر لأن عند أهل الصعيد سنة تقول الذهب لمن للبنات ولا يدخل الذهب فين في إرث وطبعا يقول المقابل أنها لا تصيب إيه قراطا ولا فدانا ولا أرضا بدعوى أن أرضنا ما تروحش لمين للغريب طبعا هذا فقه صعيدي وليس عارف يعني فقه صعيدي يعني دماغه نشفة جوابه قلت فائدة والرعاف قيل هو القرط رحمك الله وقال ابن منظور هو أسفل ما يكون من الأذن يعني ما يعلق في القرط يكون ذلك أشبه بفص كده أو ياقوتة بتعلق فين في القرط فتتدلى منه فلا يكون الرعاف ماذا من المحلق أصلا قلت وعليه جوابا بقى. أولا لا يكون الرعاف من المحلق بهذا المعنى اللغوي أو بهذه الدلالة اللفظية إنما غاية ما فيه أنها ياقوتة تتدلى من القرط، فليس فيها معنى المعلق، إنما شيء أشبه بالكرة أو بالياقوتة أو بكذا كما نراه اليوم. ثانيا قولها من ذهب ولؤلؤ، فليس صريحا أنه كان ذهبا خالصا أو أن أغلبه كان ذهبا، بل يحتمل أن يكون اللؤلؤ فيه أغلب، وهذا الظاهر فلا يكون هذا الحديث في محل النزاع، لأن النزاع بتاعنا فين؟ في الذهب المحلق، واللؤلؤ يخالف الذهب أحكاما، بدليل أن اللؤلؤ لا تجب فيه تجب فيه زكاة، يعني امرأة لو عندها عقد من اللؤلؤ ما تجب فيه الزكاة، لكن لو عندها يعني سلسلة من الذهب بلغت نصابا تجب فيها الزكاة. هتقول لي ازاي؟ سبحان الله، اين عقلك يا رجل؟ عقد لؤلؤ بحوالي 30 40 50 الف جنيه توجب فيه الزكاة، وسلسلة تمنها 8000 جنيه ولا 9000 جنيه توجب فيها الزكاة؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد، صحيح ولا لا؟ دليل الرجل لو زرع 100 فدان خضروات تجب فيها الزكاة، ها؟ ولو واحد زرع 6 أراريت قمح تجب فيهم زكاة؟ قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى ما هكذا تورد الإبل يا سعد كما يقال، إنما هذه مسائل شرعية وإن كانت معقولة عقلية. المهم يعني إذن، لأن الظاهر أنه إذا اتخذوا شيئا من لؤلؤ يكون الذهب فيه إطارا ويكون أغلب هذا المتخذ من اللؤلؤ، بدل المرأة لما تتخذ سلسلة هذه السلسلة يكون فيها فص، غالبا الذهب فقط يكون إطارا يحكم هذا الفص. ما تعرفون هذا؟ ما أغرمتم بعد مع النساء حتى تعرفوا ولا ينبئك مثل غريم. ثالثا أن القرط ليس حلقة، بل القرط من الذهب المقطع. رابعا إسناد الحديث فيه مقال، كما قال العلامة الألباني، ففي إسناده محمد بن عمارة وهو متكلم فيه، يعني من قبل حفظ، سادسا وقد أعله الشيخ الألباني بعلة أخرى وهي الاضطراب في إسناده ومتنه. يعني إيه الاضطراب؟ يجي واحد يقول لك ده في المسجد درس فقه، واحد تاني يخرج يقول لك لا ده في المسجد درس حديث، واحد تالت يقول لك لا ده الشيخ بيتكلم فين في موعظة كده فيما يخص مسائل كذا وكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ اضطراب. نقبل رواية هذا الرجل؟ لا. لكن اذا امكن حمل الكلام ودفع الاضطراب، يعني ايه الفقه، واحد تاني قال حديث، طب ما هو فقه حديث، يعني بتكلم في بلوغ الايه، واحد تالت قال ده بيتكلم في موعظة في ايه فيما يتعلق بلبس الذهب، طب ما انا بشرح باب متعلق بالذهب، يبقى اندفع الاضطراب. لكن اذا لم يمكن دفع الاضطراب يبقى بقي الحديث ماذا؟ ضعيفا ومضطربا. فهمت هذا؟ ها؟ طيب نقول سادسا، وهذا يحتمل قبل المنع، انه مرة روي عن امها عن خالتها، ومرة عن امها وعن خالتها، ومرة عن خالتها عن امها، ووجه الاضطراب الاخر انه مرة ذكر فيه الفضة ومرة الذهب. فاما الاضطراب في الاسناد فتارة عن امها، وتارة عن امها وخالتها، وتارة عن خالتها وامها، واما الاضطراب في متنه فتارة بذكر الفضة او الفضة وتارة بذكر الذهب. سابعا، والحديث إما أن يكون قبل المنع وإما أن يكون بعد المنع، فيحتمل أن يكون قبل ويحتمل أن يكون إيه؟ قلت والاحتمال الأول أكبر لما مضى من أن المنع تأخر، وأما احتمال أن يكون بعد فمتجه بإمكان الجمع، متجه بإمكان الجمع بين الدليلين، ولا نصير إلى النسخ طالما أمكن جمع الإيه؟ يعني لما تلغي دليل بدليل، الأولى منه لما تجمع الإيه؟ الدليلين، فيكون هذا على معنى وهذا عليه، فهذا الدليل على معنى تحريم الذهب المحلق، وهذا الدليل على إباحة ولكن إباحة مخصوصة، هذه الإباحة مخصوصة فيما كان مقطعا من الإيه؟ من الذهب. أخيرا، ومعارضه أقوى منه إسنادا ومتنا لأنه حاضر، والحاضر أولى من المبيح. هذا الدليل رقم كم؟ السادس. نعم يا محمد. نقطتين أيضا في هذا الحديث. نقطتان. الأولى شيخنا، هل هذا القول قول واحد للغوي في الرعاة؟ نعم. محمد يقول هذا قول واحد اللغويين أن الرعاة بمعنى ما يتدلى من القرط، أم أنه القرط ذاته؟ يبقى نجيب عن هذا الإشكال، إشكال فرعي. وقد يشكل بأن كلمة الرعاة لغة هي القرط، وليست قولا واحدا للغويين أنها ما يتدلى من القرط. نجيب محمدا، نقول أولا والحمل على المعنى الأول اللي هو ما يتدلى من القرط أولى، لأن الكلام يحمل على معنى من المعنيين بقرينة. سأضرب لك مثال، كلمة بعافية تطلق على من؟ عافية تطلق على المريض، فلان بعافية، وتطلق على من؟ على القوي المتين، فلان ده عنده ايه؟ عافية، فلان ده ربنا مديله عافية. طب هنحملها على معنى من معنيين ازاي؟ لما اقول لك انا راح ازور فلان ده بعافية، يبقى معناه ايه؟ مريض. لما اقول له خد معك فلان في الموضوع ده بعافية، معناه ان هو ايه؟ قوي. يبقى اذا نصير لمعنى المعنيين بقرينة، منها قرينة سياقة الايه؟ قلت وقرينة سياقة الكلام تدل على انه ماذا؟ ها؟ على انه ما يتدلى من القرط. ثانيا، وجمعا بين الادلة، يحمل الرعاف على معنى، على المعنى الثاني اللي هو ما يتدلى من القرط. ثالثا، والاصل اللغوي وهو الايه؟ اصل اللغوي عدم الترادف. يعني لما تجيب كلمتين ان حصل بينهما ترادف لازم يحصل بينهما ايه؟ مفارقة من جهة. يعني اضرب مثالا، لما تيجي تقول الشك هي الريبة، الشك هو ليه؟ لكن في فرق بين الشك والريبة، ان الريبة هي ادنى الشك، او انك مرتاب في امر من امرين ولكن ما في تكافؤ في امر عندك ايه؟ اعلى من الاخر، يبقى انت مرتاب. لكن لو شك يبقى الامرين ايه؟ قد بعض. انا شك في هذا الموضوع يبقى عندي الامران يستويان، لكن اجي جاي معاك اقول لك ولكن انا مرتب في الموضوع ده، لكن عندي امر اعلى منين؟ بدليل ان انا رايح ايه؟ معاك، واخد بالك؟ يبقى إذن في فرق بين مرتاب وشك، مع ان الاثنين بمعنى واحد لغة. كذلك الامر، يبقى الرعاس هو القرط، لكن بينهم مفارقة، فالرعاس مسمى خاص للقرط او لجزء من الايه، من القرط، واخد بالك؟ مسمى خاص ليه؟ لجزء من القرط، وهذا وارد في اللغة. يبقى هذا وجه ثالث الجواب عن هذا. الوجه الرابع، أن قوله من ذهب ولؤلؤ لا يصدق على ذات القرط، إنما يصدق على ماذا؟ على لؤلؤته التي تتدلى منه. خامسا، ولو سلمنا بأنه القرط فليس فيه معنى أنه حلق. سادسا، ولا يكون قرطا إلا أن يكون مقطعا، لأن القرط لا يمكن لبسه إلا ماذا؟ إلا مقطعا، يفتح فينتفي عنه معنى الحلقة، لأن الحلقة هي التي إيه؟ لا تفتح. لما لك الخاتم ده إيه؟ حلقة، لأنه إيه؟ لا يفتح. لكن الساعة مش حلقة، لأنها إيه؟ تفتح. فيبقى هنا لا يسمى الرعاس حلقة، لأنه يفتح عشان يدخل فين؟ يدخل في الأذن، فخرج من موضع النزاع أصلا بما كان حلق، بما لم يكن حلقة وكان مقطعة، وبما كان من ذهب وإيه؟ ولؤلؤ. قول يا أحمد. قلنا أن ضعفه، ضعفه بعض أهل العلم حسنه وآخر، فإحنا نتعامل معه لأن أهل العلم حسنه. قول بقى النقطة الثانية. شيخ، يعني في قرينتين لفظتين في ذلك الأصل. الأولى شيخنا قوله فحلهما، وقولها فلبسته. قولها. نعم. فتلك اللفظة تدل شيخنا أن هذا الحلي يستغني بنفسه، أي أنه يعني كلمة فلبسته أي أنه يعني قرط، وليس إيه، وليس شيئا في القرط. لأن من قوله فحلهما. نعم، ولفظتها فلبسته وكأنه شيئا يلبس. هذا الوجه بعيد بعيد جدا، ولذلك لا يستحق الجواب عنه. إن محمد بيقول فحلهما معناه أنه هو يلبس بنفسه وليس يلبس تابعا. عليكم السلام. عايز يقول أنه لا يلبس تابعا، لأن احنا قلنا أن الرعاس تابع وليس هو القرط. عشان العملية فايدة وعايز أمشي عشان أغير، ليه رجاء من فضل ربنا وحضرتك بس حد من وزارة الإسكان، عشان ابني قاعد معايا من جوز بقاله يجي 3 سنين وقاعد معايا، والشقة دي لو تعبانين وكل شوية مشاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز معرفة من حد من وزارة الإسكان، ربنا يرد عليه بخير وتخدمني عشان خاطر وجه ربنا. والله أنا أشوفك لو وجدت أحدا سأكلمك، يعلم الله، لو وجدت أحدا سأكلمك، أفعل إن شاء الله. الشكر لله رب العالمين، شفاك الله وعافاك ولا بأس طول إن شاء الله. نأتي إلى الدليل السادس. وطبعا محمد يقول إن هو أصلا لا يقوم بذاته من قوله فحلهما، لا، ليس فيه معنى هذا، ليس فيه معنى إيه؟ معنى هذا. يعني أنا لو جئت كيف ما بيقولوا اليوم بالأشياء التي تتدلى من السلسلة، تمام، كما يحدث بعض الناس كلمة فيها ذكر لله ما شاء الله كذا إلى آخره، وأعطيتها لابنتي، هل يصدق عليها أنني حليتها ولا لا؟ يصدق، بدليل أن هذه الأشياء تباع أصلا إيه؟ بغير إيه؟ بغير السلسلة، واخد بالك؟ والسلسلة تباع مفردة، يبقى صارت تسمى حليا مستقلة بدون أن تكون ماذا؟ لكن في أشياء فعلا تكون تابعة ولا يمكن بيعها إلا ماذا؟ إلا تبعا، إلا إيه؟ تبعا. يعني حينما بتروح تشتري شيئا يقول لك لا، هو لابد أن يباع المجموعة مع بعضها، لكن انت ممكن تروح تشتري السلسلة فقط، وممكن تروح تشتري ايه هذه الدلاية فقط، يبقى صار يصدق عليها معنى الحلي لا شك. لا هذه بعيدة بقى. ما أصبت هذه المرة. الدليل السابع من أدلة الإباحة عند أهل العلم وهو حديث عائشة رضي الله عنها وهو في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أن النجاشي رحمه الله تعالى، ليه بنقول رحمه الله؟ متى الإسلام، ولماذا لا تردي عليه؟ لأنه ليس صحابيا إذ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي رحمه الله تعالى أصحما اسمه، أرسل إلى النبي أو أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بعود. عرف يعني بعود؟ يعني فعل هكذا، وضع الخاتم داخل إيه؟ داخل عود هكذا، ثم قال يا ابنتي تحلي، او يا بني تحلي بهذا، يا بني تحلي بهذا. وبنيته هنا هي أمامة بنت العاص، بنت أبي العاص، هي حفيدته صحيح. فأهدى أمامة بنت أبي العاص وقال يا بني تحلي بهذا الحديث. قلت وفيه أنه فيه دلالة على إباحة المحلق، من أنه صلى الله عليه وسلم حلاه أمامة بنت أبي العاص، ولو كان المحلق من الذهب حراما لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. هذا دليل قوي، ها؟ أنت قدرت فقلت نعم، وكأني أفهم من هذا أنك على الرأي المخالف من إباحة المحلق، مش كده؟ لم يطمئن قلبك بعد؟ فصل لمصلحتك أن تمنعه. حتى إذا جئت يوم الخطبة قلت المحلق إيه؟ حرام، وما في عند الرجل إلا محلقا، ولا نشتري الحرام، فلا شبكة في النكاح. مصلحتك. طيب أنت بقى كما يقال عند العوام ذنبك على إيه؟ على جنب. طيب قلت جوابا الأول أن هذا قبل المنع والتحريم، لأن وفاة النجاشي ماذا؟ تقدمت، فالنجاشي مات ما بين السنة الخامسة والسادسة، وإنما المنع والتحريم جاء بعد التاسعة. خلاص سقط الدليل. نعم صحيح حسن، هو يمصنف بشيء. هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه منع أهله الذهب مطلقا بعد، بما يدل على أن هذا كان قبل الإيه؟ قبل التحريم، لأن في رواية صحيحة في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أهله ليه الذهب، هذه سنة. تذهب بها إلى بيتك اليوم تقول هذه سنة، النبي عليه الصلاة والسلام منع أهله ليه. وعندنا يعني ما يكفينا من هذا الفضة المعصفرة، إيه والله بشكلها يكون طيب، وأنا أنبئك بهذا عن تجربة والله، ورخيصة خالص وشيء طيب. طيب نقول هذا ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أهله بعد الذهب مطلقا، بما دل على أن على أن الإباحة كانت إيه؟ كانت سابقة. ثالثا، ولو كان على ظاهره لقدم عليه معارضه لأنه حاضر وهذا مبيح. لو كان على ظاهره هذا رابعا، لو كان على ظاهره لقدم عليه معارضه لأنه حاضر وهذا مبيح. رابعا، ولو كان على ظاهره للزم منه منع مس الذهب. لما حمله بعود؟ وتقول الرواية وكان معرضا عنه، يعني كارها لو أشد الكراهة. سادسا، وأمامة كانت طفلة صغيرة، فيحمل على معنى من تجوزه في حق من؟ الطفلة الصغيرة. سأسمع لك. من تجوزه في حق الطفلة الايه؟ الصغيرة، حفظا للمال. لأنه صار ما بين أمرين، أن يحليه البنية الصغيرة أو أن يضيعه كمان. فماذا فعل؟ غلب الأول، وهو حفظ المال من تحلية الصغيرة، لأن ما يلزم الصغير لا يلزم الإيه؟ لا يلزم الكبير. واضح؟ سادسا، وفي الرواية وإنه لمعرض عنه، لمعرض عنه في شدة تحريم ومنع. فيكون هذا معنى في الكراهة. أخيرا، وإن كان حسنا لكن فيه ضعف، لأنه من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق ماذا؟ مدلس. هتقولي طب ما قيمة هذا لذكره؟ أنت قلت حسن، لماذا تذكر هذا فيه ضعف؟ لأن عند تعارض دليلين، دليل سالم من الضعف ودليل فيه ضعف يسير ولكنه حسن، بتقدم ماذا؟ سالم الأقوى. فلذا ذكرنا هذا، وعليه فمعارضه أقوى منه. هذه سبعة وجوه للجواب عن هذا الدليل رقم كم؟ السابع. شوية شوية ضاع المجال لغيرك، قول يا رجل. هو سبق الله. سؤال جميل، هذا سؤالي أنا أصلا، صحيح، وكنت قد سألته قديما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل في جميع الأحوال يقدم الحاضر على المبيح، ولا ممكن نقدم المبيح على الحاضر؟ هذا الإشكال حسأبقيه معي. ليه؟ لما أنهي أدلة الإباحة هجد هنا إشكالا، أن عندنا حوالي سبعة أو ثمانية أدلة للإباحة، ومنها أدلة في الصحيحين، مش كده؟ أو في أحد الصحيحين، وعندنا أدلة في المنع حاضرة، فهل نقدم الحاضر على المبيح مطلقا؟ عندنا قاعدة بتقول لا، إنما قد يتقدم المبيح على الحاضر إذا كان أقوى منين؟ من الحاضر. يعني عندي دليل مبيح قوي في الصحيحين، صريح الدلالة، دلالته لا تحتمل إلا الجواز والإباحة، وعندي دليل حاضر، وهذا الدليل الحاضر في خارج الصحيحين ودلالته فيها ايه؟ كلام. ممكن هنا قدم الايه؟ المبيح، لانه اقوى. فالمسألة دي امتى ترد بقى؟ بعد ما ننهي ادلة الايه؟ الاباحة، لانه هنا حيرد اشكال عام. تمام؟ وما ذكرتم من الحاضر لا يتقدم على المبيح لان المبيح ايه؟ اقوى. فهننظر بقى من اقوى؟ هل المبيح أقوى ولا الحاضر إيه أقوى؟ فدعنا ننزل بهذه المسألة إلى الحلبة فيما بعد، ما ننتهي منين؟ من أدلة الإباحة. جيد، سؤالك باقي فلا يضيع، وأنا أعذر بالنسيان، والتذكرة حق واجب إيه عليك، فتكون أنت الذي ضيعت ماذا؟ ضيعت مسألتك، فلا ألام، لأني علقت الأمر على شرط، ومن علق الأمر على شرط فقد إيه؟ فقد برئ، مش كده؟ وقد علق الأمر، ذلك لم يعتب الخضر على موسى في عدم صبره، لأنه قال ستجدوني إيه؟ إن شاء الله إيه؟ ورب العالمين لم يشأ. كما لو قال الرجل امرأتي أنت طالق إن شاء الله يقع الطلاق، لا، رب العالمين لم يشأ، مش كده؟ يبقى الأمر معلق على ماذا؟ على شرط، فإما الشرط وإما ليس لك شيء إيه؟ عندي، وتكون ذمة بريئة ورقبة لا يتعلق بها شيء. قول يا أستاذ. لا بأس، أنت أسقلت علي، ما علي أنا. يعني شيخنا، من المعلوم شيخنا والمسند أن النجاشي كان يعرف الدين الحق، دين المسيح الحق، وكان مطلع على الإنجيل الحق. والمعلوم أن أصول الأحكام والشرائع عند الأنبياء متوافقة. فمن إرسال النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذهب المحلق، فلا يبعد أن يكون هذا الذهب في أصله الحين. يا هذه إشكالتك، إشكالاتك صارت باردة باردة. هو يقول محمد يفترض فرضا، يقول نجاشي كان متبعا لعيسى عليه الصلاة والسلام، دين الحق وشرائع الأنبياء تتفق، فلو كان المحلق محرما لكان ذلك في شريعة عيسى، وبالتبع لا يرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو كان فصلا للرجال أصلا، كان خاتما للرجال، صحيح؟ فلذا لا أجيب على هذا الإشكال أيضا. ليه؟ لأن شرائع الأنبياء قد تتفق وقد لا تتفق، يبقى ده مبني على فرضية أنها تتفق، نقول لا وقد لا تتفق. ثانيا، وأين دين عيسى أصلا؟ معروف ان شرائع عيسى كانت ايه؟ ضائعة. رب العالمين قال فويل للذين يكتبون الايه؟ ديناش شغالة ليل ونهار عمالة تكتب، والى اليوم عمالة تكتب اناجيل. فشريعة عيسى مالها؟ عليه السلام ضائعة اصلا، مش كده؟ شريعة عيسى عليه السلام ضائعة، دليل انه هيجي اخر الزمان اول شيء هيعمله ايه؟ هيقتل الخنزير. ليه؟ في إشارة منه إن شريعته إيه؟ ضائعة، لأن الخنزير ليس حلالا في شريعة عيسى أصلا، واخد بالك؟ وبعدين شرائع الأنبياء تتفق في إيه؟ الأصل إنها تتفق والأصل إنها لا تتفق. لو كانت الأصل إنها تتفق لما قال الله تعالى ومهيمنا، مهيمنا يعني ناسخا، والناسخ يكون أكثر من المنسوخ وأعلى من المنسوخ، لأن أكثر شريعة عيسى نسخت بشريعة من؟ وبعدين من قال إن هو ظل الذهب أصلا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام مباحا إلى زمن إيه؟ فالعبرة بشريعتنا وليست العبرة بشرع من قبلنا، خد بالك. ولو سلمنا بأنه كان مباحا في شريعة عيسى نسخ في شريعة محمد، لما كلفتنا كل هذا الجواب؟ هذه ستة ولا سبعة من الأجوبة، ها؟ خمسة؟ يبقى هذا آخر إشكال لي. كيف آمنك وهذه أثار إيه؟ أثار فأسك. ولا يلدغ المؤمن من جحر ثلاث إيه؟ ثلاث مرات. طيب، نعود إلى أدلة القائلين بالجواز، وهو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمحرمة فقال. أصر عبد الله بن عمر، هو من كلام عبد الله بن عمر لكنه مرفوع للنبي، قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، يعني المرأة، من معصفر أو حذاء أو حلي، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت أو ما أحبت، من معصفر، ودي على فكرة فيها نقطة مهمة جدا، وهو لبس المرأة في الحج المورد والمزين. فالذين يلبسون السواد أخطأوا سنة، والذين يلبسون البياض وقعوا في مشابهة. وإنما العدل أن تلبس المرأة في إحرامها ماذا؟ المورد المعصفر. كان سيدة عائشة تلبس المورد، واخد بالك؟ يعني لا حرج عندي في هذه الإسدالات التي يعني ظهرت حديثا هذه، خاصة إذا كانت إيه تستر، يعني ليست الشفافة منها التي هي نوع فيها نوع من الإيه من الزينة موردة، واخد بالك؟ فلا حرج في هذا، لأن شوف قال ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من معصفر، والمعصفر فيه إيه؟ في زينة وجمال، واخد بالك؟ أو حذاء، أو حذاء، أو حلي، أو حلي، أو سراويل، أو سراويل، أو قميص. وقوله أو سراويل فيه بأن البنطال لا يحرم على النساء، يعني من حرم من أهل العلم البنطال على النساء هذا في نظر لا يحرم إلا إذا كان فيه ماذا مشابهة لليه للرجال، لأني أنا مش أتكلم عن تحريمي في الشارع، موضوع تاني، ده المسألة دي بايظة خالص. نتكلم عن المرأة تلبس البنطال في البيت لزوجها زينة، ففي بعض أهل العلم منعه وقال لا تلبس المرأة البنطال في بيتها زينة لزوجها، ومنعه ليه؟ بدعوى أنه من مشابهة من الرجال، لكن طبعا تلبسه أمام إخوتها أو إخوانها الرجال دي مسألة تانية برضه، لأنه هو يكون ماذا؟ يكون مفصلا للبدن، يعني لا يجوز المرأة أن تلبس البنطال الضيق أمام من؟ أمام إخوتها أو أمام إخوانها الرجال. أنا أتكلم عن المرأة مع من؟ مع زوجها. هل أن تلبس هذا زينة في بيتها لزوجها أم لا؟ أقول هذا يجوز. إيه؟ إذا كانوا كبارا خلاص صاروا في حكم من، لكن إذا كانوا صغارا أطفالا، لكن إذا كانوا كبارا بالغين هذه مسألة تانية بقى، واخد بالك؟ أو سراويل أو قميص أو خف، أو سراويل أو قميص أو خف. فقالوا فيه حل جميع الحلي من دون تخصيص المحلق لقوله أو حلي. يقوي هذا أن المنع متأخر، أن الجواز متأخر، لأن هذا الحديث في أحكام ماذا؟ الحج، والحج لم يشرع إلا في السنة الكم؟ التاسعة. الحج شرع في السنة التاسعة، فهذا فعلا يعد من أقوى الأدلة على الإباحة، لأن احنا في أدلة الحظر أو في أدلة الإباحة السابقة كنا بندندن على مسألة الايه الزمن، طب قول له مطلع المسجد ما تطلع عيان. حاضر، طيب خمس دقائق بالضبط. طيب ماشي، خذ يا محمد احسن اي ساعه من الدوشه. هتخرج شمالات لعلى اليمين على طول. نرجع الى مسألة ما هي. ان هذا الحديث لا يمكن ان ندندن فيه على مسألة الايه الزمن، لان هذا في احكام الايه الحج، والحج لم يشرع الا في سنة الايه. نقول جوابا، الاول أنه عام، لأنه قال أو حلي فيشمل جميع الحلي. والعام يخص. ثانيا معارضه أقوى منه، لأن معارضه دلالته دلالة خصوص، إنه قال فليسوره سوارين، بيتكلم عن ذهب مخصوص، وإذا تعارض دليل عام مع دليل خاص قدم له، زي مثلا ما تقول لا ينصرف موظف من المصلحة إلا الساعة الثالثة، فيجي لك واحد بإذن خاص يقول لك لا أنا المدير قال لي إيه تنصرف الساعة الواحدة، هل لك أن تحتج عليه بالإذن العام؟ تقول له لا المدير قال لا ينصرف أحد قبل الساعة الثالثة، هيقول لك لا أنا معي إذن إيه خاص، والإذن الخاص مقدم على الإذن الإيه العام، يبقى إذن دليل الخصوص الذي ذكرناه مقدم على دليل الإيه العموم. واضح. ثالثا ومعارضه أقوى منه من جهة أنه حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. رابعا ومعارضه أقوى منه لأن هذا من المرفوع الحكمي، والمرفوع القولي مقدم عليه، يعني مرفوع حكما يعني من كلام ابن مسعود، من كلام ابن عمر، فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا عندي أحاديث المنع قال رسول الله، يبقى المرفوع القولي والمرفوع الايه المرفوع القولي أقوى من المرفوع الايه حكمي فيقدم عليه. هذا كم؟ رابعا. خامسا ولو سلمنا بأن هذا كان في السنة التاسعة، فإن المنع والتحريم كان ما بين التاسعة والعاشرة، وهذا اعتراض قوي في أن الإباحة تحتمل أن تكون قبل الإيه؟ قبل الحظر، هذا كم؟ خامسا. سادسا وقوله أو حلي وإن كان يحتمل المحلق من الذهب فهو لا يحتمله أيضا، فقد يكون عموما نسبيا وليس عموما مستغرقا بما هو معهود عندهم، زي ما هضرب مثال ولله على الناس، يجي واحد يفهم منها ان يشرع الكافر ان يحج، انت بتقول لي ولله على من؟ على الناس، صح؟ ويشرع يفهم منها بقى ان الكافر يحج ويجوز له؟ لا طبعا ما حدش يفهم منها كده، انما قوله الناس عموم نسبي. ليه؟ لان مش المقصود بها الناس عموم الناس، ده مش المقصود بها عموم المسلمين كمان، انما المسلم القادر المستطيع على السفر والترحال الذي حصل على تأشيرة، انما المسلم الذي يملك مالا وزادا وراحلة، انما المسلم الذي يستطيع به الركوب والسفر، لان من الناس من لا يستطيع، يبقى هذا ما يسمى بالعموم الايه النسبي، والعموم النسبي يصرف الى المعهود في الذهن. حلي ما علمتن من الحلي انه يجوز لبسه وانه يشرع ويباح، وليس كل الايه حلي، يبقى صرفنا العموم هنا الى معنى وهو العموم الايه النسبي، وهذا هو الجواب الخامس يا طلبة العلم. بل السادس، فلعلي أقول أن بهذا الدليل قد انتهت يعني الإشكال، أو قد انتهى الإشكال الأول معنا، وهو إشكال بماذا؟ بأحاديث الإباحة، ولذا سنزيل هذا الإشكال نقول اعتراض وجواب. والحاضر لا يقدم على المبيح مطلقا عند الأصوليين، خاصة إذا كان المبيح أقوى منه، والمبيح هنا أقوى من الحاضر، وعليه فلا يقدم الحاضر. هم يقولون بأن المبيح أقوى من الإيه؟ من الحاضر، ونحن نقول لا، الحاضر أقوى من المبيح، لأنهم ذكروا في الإباحة كم دليلا؟ ها؟ 8 ولا 7؟ 7، تمام. طيب نقول وإنما الحاضر، جوابه الحاضر أقوى من المبيح للأسباب الآتية. أولا، أحاديث الحظر أقوى إسنادا بمجموعها من أحاديث الإباحة، إن أحاديث الإباحة التي ذكرناها جميعا لا تخلو من ضعف. ثانيا، وأحاديث الحظر أصرح دلالة من أحاديث الإباحة، لأن أحاديث الإباحة أمكن توجيهها بماذا؟ بموجهات، بأنها لا تدخل في باب الإيه؟ ثالثا، وأن بعض أحاديث الإباحة المذكورة لا تدخل أصلا في مسألتنا في محل النزاع، كحديث ماذا؟ الرعاف، مش كده؟ لأنه خارج محل الإيه؟ النزاع، أن الرعاف لا يشمل الإيه؟ المقطع. رابعا، وأن أحاديث الحظر أقوى لأنها أدلة خصوص، بينما أحاديث الإباحة أكثرها أدلة إيه؟ أدلة عموم. خامسا، وحديث الحظر أقوى لأنها توافق أصلا شرعيا من شدة الإسلام في ماذا؟ في تحريم الذهب، يعني الإسلام اشتد في تحريم ماذا؟ الذهب. ومن ذلك قوله أهلك النساء الأحمران. سابعا، وأحاديث الحظر أقوى من أحاديث الإباحة وذلك أن أحاديث الحظر قد جاء فيها من التفصيل والبيان ما لم يأتي في أحاديث الإباحة، زي سورين، حلقتين، وكذا إلى آخره. ثامنا، وأحاديث الحظر أقوى لأنها توافق أصلا شرعيا من الاحتياط والورع والزهد في الدنيا، تاسعا وحديث الحظر أقوى من جريان عمل السلف على التورع في أمر الزهد حتى ما يجوز منه. عاشرا، وأحاديث الحظر أقوى لأنها من المرفوع القولي، أما أحاديث الإباحة فإما من المرفوع الحكمي بل ومنها الموقوف أصلا. إبا هذه 10 وجوه تتقدم بها أدلة الحظر على أدلة ماذا؟ الإباحة. وبهذا نكون قد أنهينا الإشكال الأول، ولله الحمد، والمشوار يعني صار أقصر من الأول، وبقي معنا 14 إشكالا، وهذا بحث قيم جدا، وهو بحث في مسألة تحريم الذهب المحلق، وفعلا أستطيع أن أقول مما لا تجده في مكان بهذا النحو من التفصيل وإن كنت أقول والفضل يذكر لأهله، فإن طبعا مادة بحث الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف هي الأصل، ولكن ترى بهذا البحث المبحث قد خرجنا عن هذه المادة، وإن كانت هي السبيكة المعدنية في تربتنا الأرضية. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نستكمل الجواب عن بقية الإشكالات، وإن شاء الله تعالى نبدأها إشكال حول دلالات أحاديث، لأنهم أشكلوا أولا بأحاديث الإباحة، ثانيا حيشكلوا بضعف أحاديث الحظر، ثالثا حيشكلوا بدلالات أحاديث الحظر. يعني مثلا لما قال لفظة حبيبه، قال لك دي ما فيهاش دلالة على الإيه؟ على تحريم المحلق على الإناث، لأن حبيبه تطلق على الذكر أكثر مما تطلق على الإيه؟ على الأنس. وتكلموا طبعا أن على أسانيد أحاديث الإيه؟ الحظر. فالمهم عندنا مبحث في ضعف أحاديث الحظر، ومبحث في دلالات أحاديث الحظر، ومبحث آخر في يعني جريان عمل السلف إلى آخره. فهذه مباحث تبلغ معنا 14 مبحثا تكمل بها المباحث أو تكمل بها الإشكالات، فتكون 15 إشكالا. فالصبر الصبر يا طلبة العلم، خذ بالك ولا تنظر إلى أصل المسألة، بل انظر إلى حواشي المسألة وما تبع منها. هذه مسألة مهمة جدا، خذ بالك. يعني عجبتني كلمة قالها لي بعض إخواننا فيما يتكلم، قال ليست العبرة بأنك تتكلم عن قصة مريم، ولكن العبرة بماذا؟ بحواشي الكلام. يعني قصة مريم تكلمت عن مريم، لكنك تفرعت من هذا الحديث إلى حديث آخر، كالحديث عن الحجاب، كالحديث عن العفة، كالحديث عن مصافحة المرأة الرجل، كالحديث عن الذرية والإنجاب والولد، كالحديث عن الدعاء، كالحديث عن يعني معجزة الله في خلق عيسى إلى آخره. فاعتبر بهذا. يعني اليوم شوف نحن ختمنا بمبحث أصولي مهم، متى تقدم الحاضر على الإيه؟ على المبيح. هذا مبحث مهم جدا. أنا أعتقد أن أقول أن هذه المسألة الأخيرة وهي تقدم الحاضر على المبيح والمبيح على الحاضر تعتبر كالتاج على رأس هذا الإشكال الأول، لأنها بهذه المسألة الأخيرة انقطع ماذا؟ الإشكال، وصرنا الآن في الإشكالات الأخرى. طيب، التاسعة والثلث، وساعتان إلا دقائق قليلة جدا معدودة، سأقول كلمة في 5 دقائق على العشر. الأولى، نصرة إخواننا واجبة، ولكن لا تكون بما لا يجب شرعا وبما لا يجوز شرعا وبما لا يشرع من الأساس، كالمظاهرة والمسيرات، ليست عملا شرعيا وإنما هو عمل وافد عليه، بل ليست عملا عقليا. لا نقول ما فائدة هذا العمل؟ تقول ليسمع العالم اعتراضنا ويسمع العالم أصواتنا وكذا، العالم أطرش لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وكم اعترضنا وكم تظاهرنا، هل استجاب العالم لتظاهرة واحدة؟ تظاهرنا أيام العراق، ما أقصد أن تظاهرنا نحن إنما مذهبي واحد، تظاهر الناس أيام العراق أياما وأياما، فهل هذه المظاهرة منعت صاروخا واحدا؟ بل منعت طلقة واحدة؟ أبدا. يبقى ماذا تفعل؟ أولى أن نوفر حناجرنا هذه للدعاء لهم ولنصرتهم بالدعاء، ثانيا تنصر الأمة بضعفائهم، ما تنصر بسلاح ولا عتاد، بضعفائهم، بدعائهم وماذا؟ وإخلاصهم. ولا تستهين بهذا. الذي أذكره الآن لك هو ماذا؟ نص شرعي. والذي ذكرته من قبل هي فتاوى أهل العلم في تحريم المظاهرة. ولا يخدعنك آخر أو أحد يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وعمر على رأس صفين في وقعة جبل أبي قابيس. يا ما شاء الله، والقصة أصلا لا تثبت. ف فهل خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعمر في المظاهرة؟ شوف الكلام، هل خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يقولان يسقط أبو جهل؟ هل أحرق العلم الجاهلي تاع قريش؟ الكلام الفاضي ده. فلا للمظاهرة والمسيرة لك وقفة احتجاجية، لا، عليك بالدعاء، فنصرة إخواننا بالدعاء وجل. وليس معنى هذا أنه يشرع القنوت. وبعض الناس يقول لك أنت كمان هتحرم الدعاء عليهم. يا أخي دعك من الكلام العاطفي ده، خد بالك، دعك من الكلام الايه العاطفي. فالعاطفة خداعة، والعاطفة عمياء تحجب عن الإنسان صوت الايه العقل وصوت الشر. نعم، ندعو بما يجوز لنا أن ندعو في أوقات الدعاء من السجود ما بين الأذان والإقامة إلى آخره مما نعلم، لكن ندعو بقنوت هذا لا يكون إلا في حق أهل النازلة، لأن اسم دعاء إليه النوازل. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لماذا لا يدعو أئمة الحرم وكان يومها في نازلة للمسلمين، فقال إمام الحرم ليس من أهل النازلة، هو جالس في الحرم الآمن، فين النازلة؟ بعض الناس يقول لك لكن دول إخواننا المسلمين. طب احنا كلنا ندعو، احنا ما منعنا الدعاء، ولأجل أن هؤلاء إخواننا المسلمين نشرع لهم إيه يعني تشريعا. لا، الكلمة الرابعة على عجلة، إخوة الإسلام لا تنساق وراء هذه الاتهامات الفارغة لمصر ولشعبها ولأهلها بدعوى المعبر وفتح المعبر. المعبر مفتوح، مفتوح لمن أراد غذاء، ومفتوح لمن أراد دواء، ومفتوح لمن أراد استغاثة، واضح. لكن أن يفتح المعبر تمام ليدخله كل أحد ويخرج منه كل أحد، هذه مسألة لا تكون، هذه مسألة لا تكون أبدا، لأن القضية مسألة لا اعتبارات كثيرة. الأردن فتحت الفلسطينيين أرضهم قديما، بل وجعلوهم مواطنين أردنيين، فما كان جزاء الأردن عندهم؟ أنهم حاولوا اغتيال ملك الأردن ليأخذوا منه ماذا؟ الدولة. حتى خرج الرجل على العالم وقال أكون أو لا أكون، يعني إما الأردن وإما لا أردن. وكان من أثر هذا أنهم قتلوا رئيس وزراء الأردن، وهذا ما يعرف بأحداث أيلول الأسود من قتل وصف التل الذي كان رئيس الوزراء. نعم، نفتح المعبر لمن أراد أن ماذا؟ استغاثة، لمن أراد دواء، لمن أراد طعاما، لمن أراد، لكن يفتح المعبر لرجل يأخذ دولتنا، لرجل يأخذ أرضنا؟ يعني أنا استقبلك في بيتي أهلا وسهلا، ضيفا تأكل وتشرب كيف ما شئت، وإذا أردت يعني شيئا من العون فأنا معك ولو على حساب أهلي وإيه وولدي. لكن تيجي تقول لي بقى الأوضة دي بتاعتي، تيجي تقول لي معلش بقى وسع بقى عشان أنا عايز أنام الأوضة دي بتاعتي، هل هذا ينفع؟ وينبغي أن نأخذ من التاريخ عبرة وعظة، إخوة الإسلام، أن نأخذ من التاريخ عبرة وماذا وعظة. فلا لهذه الاتهامات التي تروجها جهات معينة لتصرف الناس عن المشكلة، خاصة هذا الحنجوري الكبير مسمى نصر، هذا اللي خرج علينا سنلقي بإسرائيل في البحر. طب ما عملتش ليه؟ ما رمتهاش ليه؟ أمي رحم الله والله كانت تقول كلمة حكم، اللي بيتكلم ما بيعملش. تمام، كأولئك الذين هتفوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا. طب لماذا لا يفعل الآن ولا يلقي بسواريخه ولا يرمي بسواريخه على إسرائيل وهو معه سواريخ يصل مداها إلى ماذا؟ إلى قلب تل أبيب. لو أراد هذه الصواريخ أن تصيب المرط في بيته لأصابت، ولكن ناشارون قالها، وقد يصدق الكذوب، وقد يصدق من؟ الكذوب. قال لم أرى الشيعة يوما ما أعداء لنا، شهرون قالها، والتاريخ صدق عليها. نصير الدين الطوسي ومؤيد الدين العلقمي هم الذين أسلموا دولة الايه الخلافة إلى التتار، وهم الذين حاولوا حشاشون، وهم الذين حاولوا قتل من صلاح الدين مرتين، فلما لا نأخذ من التاريخ هذا عبرة؟ ورحمة الله على أبي عبيد القاسم بن سلام وجد رافضين على صغور المسلمين، هل فرح بهما؟ بل قال لهم ارجعوا، مثلكم لا يحرس صغور المسلمين. وإيران التي كانت تتبجح تقول أمريكا الشيطان الأكبر، إيران هذه التي سلحها من؟ أمريكا. كنت أقرأ بالأمس في كتاب موسى الموسوي الثورة البائسة، وهو يتكلم عن علاقة إيران بإسرائيل، وقد رأيت بنفسي صورا والصور لا تكذب، لخاتم هذا مع كبار حخامات ماذا؟ اليهود. ولو رأيت هذه الصورة لرأيت بينهما الود وماذا؟ والحب والضحكات والسرور والبسمات. وبعدين كيف تأمن رجلا سب الصحابة؟ هذا الرجل لو جاء بكل مكرمة عند ربه يوم القيامة قال يا رب أنا أنفقت، أنا فعلت، أنا صليت، أنا صمت، وجي ربك قال له ولكنك تسب من؟ صحابة نبيك. هل هذا الرجل يكون له قيمة عند ربه؟ رجل يسب أبا سفيان فكيف لا يسب مصر؟ رجل يسب الصحابة كأبي بكر وعمر فكيف لا يسب مصر وشعبها؟ ويريد أن يؤلب ماذا؟ المصريين بدعوى فتح المعبر والجهاد. ما تروح جاهد انت. هذا يذكرني براعي اليناصيب قديما، تذكره؟ كان يصعد المواصلة كده يقول لك ايه، من يشتري هذه بخمسة قروش ويكسب 5000 جنيه ورقة يناصيب طب ما تخليها معاك وتكسب 5000. هل انت في غنى؟ انت على الاقل كنت ترحم منين؟ من ركوب المواصلات ليل نهار. طيب يقول لك جهاد، جاهدوا يا مسلمين. طب ما جاهد انت. حقيقة الايه صاحب الدعوة الحق والمنهج الحق، حقيقة امره ايه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد كان أين كان؟ الوقت الذي يربط الصحابي به حجرا النبي يربط ماذا؟ كان يجوع معهم. لكن تقول لي جاهد أنت قاعد في غرف مكيفة وتشرب العصير والماء المعدنية، جهاد إيه هذا؟ كما يقول جميل، قالوا يا جميل جاهد بغزوة، قال غيرهن أريد. ما غيرهن أريد؟ هذه غزوتي النساء. فأنت تضحك على من وتخدع من بقولك جاهد ومجاهد؟ شوف لما حتى لما جاء الصحابي يقول له تيجي تأكل، تأتي تأكل وتأتي ومعك رجل أو تأتي برجلين، هل ذهب فأكل دون أصحابه؟ بل ذهب بالإيه؟ بالجيش كله. وفي غزوة أحد كان أول من دمي من؟ وأول من ضرب من؟ يبقى تقول لي جاهد تكون فين؟ في الميدان في الجهاد. لكنها تقول للناس جاهدوا، هذا يذكرك بالخوارج القعدية. الخوارج القعدية يزينون للناس شيئا ثم ماذا؟ لا يباشرونه هم، لذلك سموهم ليه؟ قعدية. وكأن الرجل يقول اذهبوا أنتم فقاتلوا ومعكم ربكم وأنا ها هنا إيه قاعد. ومثل هذا لا يخفى عليه على اللبيب، ومثل هذا لا يخدع. فاسمع هذا أخ الإسلام، ثم خذ في مآل الأمر بشر. ولعل هذا ما قصدت قراءة العشاء به وتلك الأيام إيه، هذه سنة لابد أن نعيشها. ولكن رب العالمين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون. ولكن رب العالمين قال في كتابه الكريم أيضا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولكن رب العالمين أيضا قال في كتابه يعني الكريم سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذه سنة الله. وزيك شوف في عز ما كان يعذب خباب قال له ولكنكم قوم إيه تستعجلون، النصر قادم يا خباب. وسنة الله تقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن. وسنة الله قالت بعدها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وآخر جملة أقولها، غزة ما احترقت اليوم ولا ضاعت اليوم، لما ضاعت يوم أن تحول الفلسطينيون إلى خصماء وفرقاء وأحزاب، ورب العالمين قالها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب، فما ضاعت بأيدي اليهود بقدر ما ضاعت بأيدي من؟ الذين حولوا الفلسطينيين إلى إيه؟ إلى كتل وأحزاب. نشوف الفصائل الفلسطينية، فصائل، هل تنتصر أمة هي فصائل وأحزاب؟ أبدا، ما تنتصر أمة إلا أن تكون يدا واحدة. القدس رجعت على يد صلاح الدين متى؟ متى رجعت؟ لما قطع الخلافة التي يسمونها خلافة طبعا عبيدية فاطمية، قطعها وأنهى وجود العبيديين من مصر، وصارت مصر والشام والعراق ماذا؟ بلدا واحدا تحت إمرة ماذا؟ خليفة واحد وإمام واحد. يبقى كيف تعود وأنتم خصماء وفرقاء؟ ورب العالمين قالها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ماذا؟ غزة ضاعت لما حصل هذا الطمع في الكرسي والوزارة والملك، وزارة مقالة ووزارة تسيير ايه اعمال، مزق الشعب ما بين ماذا؟ ما بين وزارة مقالة طامعة في الكرسي متشبثة به، واخرى تسيير الاعمال تريد ماذا؟ كرسي الاولى، والامة تضيع، تضيع بفتنة الكرسي وفتنة ماذا؟ الملك. أين منهم سنة الحسن بن علي رضي الله عنه؟ وما فعل الحسن؟ شوف لما وجد الأمة انقسمت إلى الحسن وإلى معاوية. نعم. أخ عبد الغني يخرج لأهله، أخونا عبد الغني يخرج لأهله، ماذا فعل الحسن لما وجد الناس صاروا فريقين وخاف على الأمة أن تقتلها الحزبية والطائفية؟ نزل الحسن عن كرسي الخلافة مختارا، مع أنه أولى به لأنه سيد، مع أنه أولى به من معاوية لأنه خامس الخلفاء الراشدين كذا عدوه، مع أنه أولى به لأنه ربيب بيت الايه؟ بيت النبوة، مع ذلك ترك الحسن الكرسي لتكون جماعة وليحقن دماء من؟ دماء المسلمين. غزة احترقت نعم، ولكن بأيدي طائفة من الفلسطينيين قبل أن يحرقها اليهود. نعم. ليه؟ لأنهم مارسوا ضربا، ولا أسميه من الجهاد، مارسوا ضربا من القتال أو الحرب ما كان لهم أن يفعلوا، ما كان لهم أن يفعلوا. ليه؟ لأن القتال له شروطه، تقاتل عندما تكون معك ماذا؟ قوة وعد. والمسألة معقولة، لو أن رجلا الآن لقيه عشرة في طريق، وأولئك العشرة معهم من الأسلحة، وأرادوه على قتله وضربه، ماذا يفعل؟ يقول لك حي على الجهاد ويدخل بين العشرة؟ تسمو حي على الانتحار، تسمو حي على الموت، جيب لي صاروخ مدى 6 كيلو تقاتل به أمة وتقاتل به دولة، هذه الدولة معها ما يقارب 200 رأس نووية، هذه أمة وراءها دولة تسلحها بكل سلاح. تسمع كده المنحة الأمريكية لإسرائيل كل سنة عبارة عن إيه؟ يقول لك مش عارف 70 مليار منحة أمريكية لإسرائيل في التسليح، فتروح تقاتلها بصاروخ مدى 6 كيلو. من يقول هذا؟ هل هذا هو الجهاد؟ رب العالمين سبحانه وتعالى نهى الصحابة عن القتال والجهاد فيهم فين؟ في مكة مستضعفون، لكن لما نزلوا المدينة وصاروا قوة قال لهم ماذا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وينبغي ما نتعجل شيئا، لأن من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بماذا؟ بحرمانه. فهؤلاء تعجلوا أمرا ما كان لهم أن يتعجلوا. ولذا سألت يوما ما، هل من مفتي وفقيه أفتاهم بهذا، بمشروعية هذه الصواريخ وضربها وكذا؟ وأنا أعجب لمن يقول إن مصر هي التي أعطت الإذن بالضرب. هل إسرائيل تنتظر إذن مصر؟ ده إسرائيل لا تستأذن أمريكا نفسها، أمريكا لا تأذن لإسرائيل أن تفعل أو لا تفعل، فهل إسرائيل تنتظر إذن مصر؟ ما هذا الكلام؟ كلام لا يعقل. وهل يمكن أن يأذن رجل بضرب إخوانه من المسلمين وقتلهم وتشريدهم وهدم الدول على رؤوسهم؟ هذا الرجل والله ثم والله لو كان من أفجر خلق الله لا يمكن أن يأذن بمثل هذا. بل هذا الرجل أي رجل، يعني لو جئت لرجل هو أكثر خلق الله وقلت له تأذن بهذا فلن يأذن، فكيف تقول هذا في رجل أنه هو الذي أزن أو كذا؟ كون المسألة تزامنت مع وجود وزيرة خارجية إسرائيل في بلادنا هذا لا يعني أنها أخذت الإذن، لأن اليهود من زمنهم يقولون سنضرب سنضرب، الضربة قادمة، الضربة محتملة. هذا الكلام كان تنشره الإعلاميات، فاحذر أن تتورط، فاحذر. ما يجب عليك من نصرة إخوانك هو ماذا؟ هو الدعاء. ولا تستهينوا بالدعاء، إن الله ينصر هذه الأمة بدعفائها بدعائهم وإخلاصهم. شوف محمد بن واسع كان يرفع أصبعه في المعركة يدعو، فينظر إلى أصبعه قتيبة بن مسلم فيقول هذه أحب إلي من 1000 فارس شهير وشاب طرير. فلم يغره أن عنده ماذا؟ الشباب الأقوياء. إنما انتفع بدعاء الصالح التقي محمد بن واسع ما لا ينتفع بماذا؟ بسيف وسلاح وعتاد. والأمة منصورة، الأمة منصورة. وآخر ما أقول إخواني، أسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا هناك في دورهم، وأن يحفظ إخواننا هناك في أبدانهم وفي أنفسهم وفي أولادهم وفي أهليهم وفي أموالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم أمر رشد يجتمعون به على عدوهم وعدو الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم فيما هم فيه، وأن يرحم موتاهم رحمة واسعة، وأن يجعلهم في فسيح جناته، وأن يشفي مرضاهم شفاء لا يغادر سقما، هو لذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.